بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضل يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضعي والعرفي. بقي قبلها من ذاك في موضوعه وقيل ما، من أجل نأتي على التعريف الثاني من ذاك، نقرأ هذا البيت من أجل نعلق على التعريف الثاني للحقيقة، فإنه ذكر تعريفين. 48 48 من ذاك أيوه. قال رحمه الله: من ذاك في موضوعه وقيل ما، يجري خطابا في اصطلاح قدما. نعم، ذكر عمريتي عليه رحمة الله نقلا عن القويني في ورقاته وفي نثره تعريفا آخر للحقيقة، لأنه ذكر تعريفين للحقيقة لما قسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز. قسم، بدأ بتعريف ماذا؟ الحقيقة، وذكر تعريفين للحقيقة، ذكر تعريفين للحقيقة. التعريف الأول: وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه إلى آخره، هذا شرحناه. وذكر التعريف الثاني للحقيقة، قال: وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. وقيل عبر عن هذا التعريف الثاني بعبارة التضعيف والتمريض، بعبارة التضعيف والتمريض، مع أنه سبحان الله قوى هذا التعريف وفرع عليه، أي جعل هذا التعريف الثاني أقوى من التعريف الأول، قوى التعريف الثاني على التعريف الأول، فجعل الأول ضعيفا والثاني قويا. ومما يدل على أنه قوى الثاني على الأول أنه فرع عليه، أنه فرع عليه، فجعل الحقائق ثلاث، جعل الحقائق ماذا؟ ثلاث، يدل على أنه ارتضى التعريف الثاني، لأن التعريف الثاني لا يعني ماذا؟ لا يشمل إلا حقيقة واحدة، التعريف الأول لا ينطبق إلا على حقيقة ماذا؟ واحدة، والحقائق ثلاث، والحقائق على المشهور ثلاث، لكن الحقيقة الذي ذكرها في التعريف الأول هي الأصل، والشرعية والعرفية التي استأتي ماذا بعدها هي فرع عنها، هذا هو الصحيح، فرع ماذا عنها، لكنها عند التعارض حقائق بنفسها، لكنك ما سيأتي معنا عند التعارض الشرعية حقيقة بنفسها والعرفية حقيقة ماذا بنفسها. وإلا في الأصل أن الحقيقة التي هي في لغة العرب هي الأصل وهي الأولى، وهذه مفرعة ماذا عنها، هذه مفرعة ماذا عنها. وإلا كما سيأتي معنا أنه بعد ذلك جعل الحقيقة الشرعية أصلا والحقيقة العرفية أصلا، متى؟ هذا عند مبحث التعارض، عند مبحث ماذا؟ التعارض، سيأتي إن شاء الله ما ينبني عليه من الفروع الفقهية. فلهذا قال: وقيل ما، وقيل لفظ يجري أي بمعنى يستعمل، وقيل ما يجري أي يستعمل، نفس الألفاظ والاحترازات، نفس الألفاظ والاحترازات الذي مرت معنا. وقيل ما يجري خطابا، وقيل ما يجري ماذا؟ خطابا في اصطلاح قدما، في اصطلاح ماذا؟ قدما. وهذا التعريف يعني اللي ذكره ماذا العمريطي عليه رحمة الله نقلا ماذا عن القويني ماذا في نثره، هي اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وقيل من المخاطبة، إما بكسر الطاء وإما بفتح ماذا الطاء، هذا تعريف القويني، وهو اختصره اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه عند المخاطبة، أي الذي تخاطب ماذا غيرها، أو عند المخاطبة أي الذي يعني يحصل به التخاطب، الذي يحصل به ماذا التخاطب. ما معنى هذا؟ معنى هذا الأمر أن هذا التعريف اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه أهل ماذا؟ أهل التخاطب. فإن الناس طوائف، فإن الناس ماذا؟ طوائف ولهم اصطلاحات. أهل النحو طائفة تعتبر ولها اصطلاحات فيما يتعلق بالنحو، فإن الفاعل عند النحويين اصطلحوا عليه غير الفاعل عند أهل ماذا؟ اللغة. الفاعل عند النحويين هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل، والفاعل عند ماذا؟ أهل اللغة هو من أحدث الفعل. فمثال زيد قائم، زيد عند أهل اللغة يعتبر فاعلا لأنه ماذا؟ أحدث الفعل، وعند أهل النحو مبتدأ. وعند أهل النحو ماذا؟ مبتدأ. عند أهل النحو ماذا؟ مبتدأ. فعلى كل طائفة اصطلحت اصطلاحات، كل طائفة اصطلحت لها ماذا؟ اصطلاحات فيما يتعلق بالألفاظ ونزلتها على المعاني. فإذا صدر هذا اللفظ عند هذه الطائفة وقد وضعت له ماذا؟ المعنى، يتبادر المعنى الذي اصطلحوا عليه. كما قلنا الفاعل عند النحويين يتفقون على أن المقصود به الذي يعرفونه، والفاعل عند أهل اللغة هو الذي أحدث ماذا؟ الفعل، الذي أحدث ماذا؟ الفعل. وهكذا فيما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق يعني ماذا بألفاظ أخرى. أيضا عند الأصوليين لما يقولون فقيه، من هو الفقيه؟ من هو ماذا الفقيه عندهم؟ الذي يعني يعلم يعني ماذا، يعرف الأحكام ماذا؟ الشرعية والأدلة التفصيلية. الذي يعرف الأحكام الشرعية والأدلة التفصيلية يسمى عندهم فقيه. اصطلحوا على هذا، اصطلحوا على هذا. فعلى كل في قوله وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، الاصطلاح الموصول بالاتفاق، الاصطلاح الموصول به ماذا؟ الاتفاق، الموصول به الاتفاق. هذا معنى ماذا؟ الاصطلاح عندهم، بمعنى تجتمع طائفة من الناس فتجعل لمعاني ألفاظا، تجعل لمعاني ماذا؟ ألفاظا. فإذا أطلق هذا المعنى في عرف تلك الطائفة، إذا أطلق هذا اللفظ في عرف تلك الطائفة تبادر إلى المعنى الذي وضعوه ماذا له. فإن أهل اللغة وضعوا ماذا؟ الصلاة للدعاء. فإذا قال رجل من أهل اللغة الصلاة يتبادر الدعاء، يتبادر ماذا؟ الدعاء. وإذا كان هذا الرجل ماذا؟ من أهل الأعراف وهو العرف ماذا؟ العام، وهو العرف ماذا؟ العام. قالوا ماذا؟ الدابة، يتبادر ذوات الأربع المعروفة يتبادر. وإذا قال رجل من أهل اللغة ماذا؟ الدابة، الموصول به كل ما دب على الأرض عندهم، كل ما دب على الأرض ماذا؟ عندهم. وهكذا قص عليها يعني ماذا؟ باقي الألفاظ. إذن قول المصنف عليه رحمة الله وقيل، أي في تعريف الحقيقة وهو التعريف الثاني، وقيل ما يجري خطاب في اصطلاح قدما، وقيل ما يجري خطاب في اصطلاح ماذا؟ قدما. فهذا التعريف الثاني أعم من التعريف الأول لأنه يشمل الثلاث الحقائق، يشمل الثلاث الحقائق. فإن يعني الشرع له ألفاظ، الشرع له ماذا؟ ألفاظ تحمل معاني. إذا أطلقت هذه الألفاظ نرجع إلى ماذا؟ إلى معانيها في الشرع. الصلاة في الشرع، الصلاة العبادة ذات يعني ماذا؟ العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة ماذا؟ بالتسليم. عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة ماذا؟ بالتسليم. إذا جاءت ماذا في الشرع؟ الزكاة يعني ماذا؟ إخراج مال مخصوص لطائفة ماذا؟ مخصوص في وقت مخصوص. الحج قصد بيت الله ماذا؟ الحرام لأداء المناسك. فتجد يعني أن لها ماذا؟ معان. وهكذا ما يتعلق بالصيام، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. الشرع يعني له اصطلاح، إذا أطلق، إذا جاء الصوم في الكتاب أو في السنة لا يتبادر إلا المعنى الشرعي، الزكاة، الصيام، الحج، الصلاة، الطهارة، إلى باقي ماذا؟ آخر العبادات، إلى آخر ماذا؟ العبادات. فللشرع اصطلاحات خاصة، اصطلاحات ماذا؟ خاصة. وهكذا أهل العرف، كما قلنا العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. العرف العام هذا الذي لا يعرف ماذا يعني، لا ينسب لأحد بعينه، يعني ما الذي وضع ماذا الدابة الذوات الأربع، ما نستطيع نقول فلان من الناس أو طائفة من الناس، وإنما هذا عرف عام، هذا عرف ماذا عام بسبب كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال في العرف العام أصبحوا يطلقون ماذا الدابة على ذوات الأربع. وفي عرف خاص، وهذا يرجع إلى عرف النحويين، عرف الصرفيين، عرف كذلك يعني أهل الكلام، عرف أهل الأصول، جعلوا ألفاظ لمعاني. إذا أطلقها صاحب ذاك ماذا الطائفة هذا اللفظ وكان لها معنى عنده، نفهم المعنى الذي من أجله وضع هذا اللفظ له. فهكذا ما يتعلق بالاصطلاحات. فالمصنف عليه رحمة الله يشير في التعريف الثاني أن الحقائق ثلاث، أن الحقائق ماذا ثلاث. فيأتي بعد ذلك يعني السؤال والإشكال، إذا جاء الإنسان إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يعني حتى يتوضأ، فإذا قال هذا الإنسان المقصود بالصلاة هذه يعني العبادة ذات يعني ماذا؟ المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وإذا قال إنسان المقصود بها ماذا؟ الدعاء، نقول هذا ما أصاب ولا الثاني أصاب. لماذا؟ نقول إذا كان هذه الصلاة هذا الحديث يقصد به ماذا؟ يعني ماذا؟ إذا كان يعني ماذا هذا الحديث الذي يقصد به ماذا؟ الصلاة من حيث لا الدعاء، فإنه باعتبار اللغة يعتبر من قبيل المجاز، لأنه استعمال لللفظ غير ماذا؟ ما وضع له، لأن الصلاة في لغة العرب إنما وضعت من أجل ماذا؟ الدعاء. فإذا قلت هذه صلاة، يعني لما تأتي تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فإذا قال الإنسان المقصود بهذه الصلاة يعني الصلاة ذات كذا وكذا، الصلاة ذات كذا وكذا، يعني فيجعلها على هذا ماذا المعنى، ينظر إلى هذا الحديث فيقول هذه حقيقة فيما يتعلق بالصلاة، حقيقة فيما يتعلق بالصلاة. نقول لا، يعني كانت تقول هذه حقيقة أو مجاز ما أصبت، لكن تقول هي باعتبار اللغة هي مجاز، وباعتبار الشرع هي ماذا؟ حقيقة، هي حقيقة. لماذا؟ لأن اللغة إنما استعملوها في الدعاء خاصة، لفظ مخصوص بالدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهكذا تأتي إلى الصيام. فإذا قيل لك مثلا على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم ماذا أحدكم، فقال هذا الإنسان يعني هذا ماذا المقصود به الإمساك مطلقا، وقال هذا المقصود به الإمساك عن المفطرات، نقول إذا أضفتها للغة الإمساك مطلقا، وإذا أضفتها للشرع فيعتبر الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس. ما تستطيع أن تقول هذه حقيقة أو هذه ماذا مجاز، أضفتها إلى اللغة تقول هذا مجاز، وإذا أضفتها للشرع تقول هذه ماذا حقيقة. فنستفيد من هذا أن الألفاظ يعني لها معاني عند ماذا عند هذه الطوائف، يعني اصطلحت ألفاظ، يعني تلفظت بألفاظ وجعلت لها معاني تستعملها، اصطلحت ماذا ابتكرت ماذا ألفاظا واخترعت ألفاظا وجعلت لها معاني تستعملها. فإذا أطلق هذا ماذا اللفظ عند هذه الطائفة عرفنا أنه قصد المعنى الفلاني، أو عند الطائفة الأخرى عرفنا أنه قصد المعنى ماذا الفلاني، فليسوا ماذا متفقين على المعنى، اتفقوا على اللفظ لكن اختلفوا في المعنى، اتفقوا على اللفظ لكن اختلفوا في المعنى. فالصلاة في لغة العرب هي صلاة، والصلاة في الشرع هي صلاة من حيث اللفظ، لكن معناها عند العربي يختلف معناها في الشرع، معناها عند العرب. ماذا نستفيد من هذا التقاسيم والتقييدات؟ نستفيد الثمرة التي ستأتي إذا حصل التعارض، إذا حصل ماذا التعارض، ما هو المخرج. فعلى كل أصل الحقائق هي اللغة، أصل الحقائق والشرعية، وكذلك ما سيأتي معناه ما يتعلق بالعرفية هذه تعتبر ماذا من قبيل الفروع، وما يتعلق بالحقيقة ماذا الذي هي في لغة العرب هذه محل إجماع، ما في أحد خالف فيها، لم يخالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد. أما ما يتعلق بالعرفية أيضا العرف الخاص هذه لم يخالف فيها أحد، هذه الحقيقة لم يخالف فيها أحد، لكن الخلاف فيما يتعلق بالشرعية والعرف العام. فالذي أنكر الحقائق الشرعية هم طائفتان، الطائفة الأولى وهي المعتزلة، قالوا ما في شيء اسمه حقائق شرعية، ما في شيء اسمه حقائق ماذا شرعية، فإن العقل لا يقبل ماذا شيء اسمه حقيقة شرعية، شيء اسمه ماذا حقيقة ماذا شرعية، فأنكروها عقلا فضلا عن الشرع. ما الدليل على هذا؟ قالوا إذا جئنا إلى كلمة صلاة أو صيام، قال فإن يعني ماذا الناطق صلاة صيام يعني قصد المعنى خاصة، يعني صلاة قصد به الدعاء خاصة، الصيام قصد به الإمساك ماذا خاصة، بمعنى أن هذا اللفظ يعني جعل لهذا المعنى، أو أن هذا المعنى أن هذا اللفظ جعل لهذا المعنى ماذا خاصة، فلا يتعدى ماذا إلى غيره، وإنما جعل الصلاة للدعاء في لغة العرب للمناسبة بينهما، ولا تتعدى هذه المناسبة إلى غير هذا اللفظ، إذا غير هذا ماذا المعنى، وهو ما يتعلق بالدعاء، لا تتعدى إلى غير الدعاء، لا تتعدى إلى غير الإمساك. فأنكر المعتزلة ما يسمى بالحقيقة ماذا الشرعية، ما يسمى بالحقيقة ماذا الشرعية أنكروها عقلا فضلا عن شرعا. وجاءت الأشاعرة فقالوا نحن ما ننكرها من حيث العقل لكن ننكرها من حيث الشرع، فإن الألفاظ العربية هي الأصل، فأخذها الشرع فزاد عليها شروطا، زاد عليه شروط، قالوا الإمساك الإمساك الإمساك مطلقا، الإمساك ماذا مطلقا، فزاد عليه الشارع شروط الصيام، وهكذا ما يتعلق بالصلاة قالوا هي الدعاء في الأصل، وزاد عليها الشارع مدان شروطا من ركوع من سجود من قيام قراءة فاتحة إلى آخرها. فقالوا الحقيقة مدان الشرعية ليست لها مدى أصل، فأنكروا الحقيقة الشرعية من حيث مدى الشرع لا من حيث مدى العقل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو هذا اللفظ، فجاء الشارع فأخذ هذا الأصل فزاد عليه مدى شروطا، زاد عليه مدى شروطا. هذا يعني قول ضعيف جدا، هذا القول ماذا ضعيف جدا، قول المعتزلة وقول الأشاعرة في إنكار الحقيقة ماذا إنكار الحقيقة الشرعية، في إنكار الحقيقة ماذا الشرعية إما عقلا وإما ماذا شرعا، هذا القول باطل، هذا القول باطل. وجماهير الأصوليين وجماهير العلماء على إثبات الحقيقة الشرعية، على إثبات الحقيقة ماذا الشرعية، وهكذا على إثبات الحقيقة ماذا العرفية، سواء كان عرفا خاصا أو عرفا ماذا عاما. العرف العام كما قلنا ما ندري من وضع هذا اللفظ، وهي ذوات الأربع، وهي ذوات ماذا الأربع للدابة، ما ندري من وضعه، بخلاف العرف الخاص عرف النحوي الفاعل هذا عرفنا من وضع هذه الألفاظ تجاه هذه ماذا المعاني، فما في إنكار للعرف الخاص، إنما الإنكار للعرف ماذا العام. وجمهور العلماء على أن الحقائق ثلاث ولا ينكر منها شيء، حقيقة عرفية مطلقا سواء كانت عامة أو خاصة، وحقيقة شرعية، وحقيقة من حيث لغة ماذا العرب. فالحقائق عندهم ماذا ثلاث، الحقائق عندهم ماذا ثلاث. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر التعريف الثاني للحقيقة لأنه أشمل وأجمع، يشمل ماذا يشمل الحقائق الثلاث، يشمل الحقائق ماذا الثلاث. والتعريف الأول لا يشمل إلا حقيقة ماذا واحدة، وهي الحقيقة في لغة العرب، وهي الحقيقة ماذا في لغة العرب. لماذا كانت الصلاة يعني ماذا وهي العبادة الذي هي ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة ماذا بالتسليم حقيقة؟ نقول حقيقة مضافة إلى الشرع، إذا أضفتها للشرع فهي حقيقة عند الشارع، وإذا يعني ماذا فهي حقيقة عند الشارع. وإطلاق الصلاة على الدعاء في الشرع هذا مجاز، ولهذا إذا تعارض عندنا جاءت لفظ الصلاة في الكتاب أو في السنة أول ما نحملها على الصلاة ذات الركوع والسجود إلى آخره، وما نحملها على الدعاء إلا إذا تعذر الحمل وجاءت القرائن، تعذر الحمل وجاءت القرائن ممكن. معنى ذلك أن استعمال الدعاء، أن استعمال ماذا الدعاء في الصلاة شرعا يعتبر مجاز باعتبار ماذا العبادة، وهكذا استعمال ماذا الصلاة باعتبار الأقوال والأفعال مضافة إلى لغة العرب يعتبر ماذا مجازا، فإن الصلاة في اللغة إنما هي ماذا الدعاء. إذن عندنا حقائق شرعية، يعني الشارع أتى بألفاظ وجعل لها معان إذا أطلقها لا تتبادر إلا هي، فذكر صلاة لا نعرف من الصلاة إلا ما تعبدنا الله عز وجل بها، صيام، زكاة، حج، طهارة، إلى غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. وإخراج هذه الألفاظ عن معانيها الشرعية نقول هذا خروج عن الظاهر. ما هو الظاهر؟ الظاهر الصلاة الشرعية، الصيام الشرعي، الزكاة الشرعية، فالخروج عنها هذا خروج عن الظاهر، وجعلها مجازات وهي حقائق، وجعلها مجازات وهي حقائق. والعكس بالعكس، إذا جاءت على لسان أهل اللغة الصلاة وقلنا المقصود بها ذات الركوع والسجود خرجنا عن المعنى الحقيقي، خرجنا عن المعنى ماذا الحقيقي. ماذا نستفيد من هذه الأشياء؟ سيذكر ماذا الثمرة، وهي عند مبحث ماذا التعارض بين هذه الحقائق، هذه قد تأتيك، هذه قد تأتيك. إذن التعريف الثاني أمتن من التعريف الأول، التعريف الثاني أقوى من التعريف الأول، لأن التعريف الأول محصور في حقيقة واحدة، والتعريف الثاني يعني ذكر أن الحقائق ثلاث. قد يقول قائل من أين أخذوا الثلاث الحقائق؟ قال العلماء بالاستقراء، جاءت هذه الحقائق الثلاث بالاستقراء، استقرأ الأصوليون يعني كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب، فاستخلصوا هذه ماذا الحقائق ماذا الثلاث. لهذا قال وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، في اصطلاح ماذا قدما، أي تقدم، المقصود قدما بمعنى تقدم، يعني ماذا وقيل ما أي لفظ يجري بمعنى يستعمل، خطابا أي مصطلح عليه المخاطبة أو المخاطبة، كما قلنا جماعة من الناس وطائفة من الناس اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، فإذا أطلقوا هذا اللفظ لا نعرف إلا هذا المعنى الذي اصطلحوا من أجله، وهذا يعني معلوم إن شاء الله ولا إشكال ماذا فيه. نقرأ بقية الأبيات في هذا أقسامها. قال الناظم عليه رحمة الله أقسامها ثلاثة، شرعي واللغوي الوضعي والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجاوزا. لا المجاز ما سنتي عليه لأن المجاز يحتاج التقسيم، لكن الأقسام الحقيقة قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الجويني عليه رحمة الله وأيضا الناظم على أن التعريف الثاني أقوى من التعريف الأول، مع أنه عبر عنه بقيلة الذي يدل على التضعيف والتمريض، لكن التعريف الثاني هو الذي ارتضاه وقواه، والدليل على ذلك أنه فرع عليه، الدليل على ذلك أنه فرع عليه فقال الحقائق ثلاث. الحقائق ماذا؟ ثلاث. وهذا هو الصحيح، أن التعريف الثاني أمتن من التعريف الأول. لماذا؟ لأنه جامع مانع، والتعريف الأول لم يشمل إلا حقيقة ماذا؟ واحدة. ففيه كما قلنا أن الحقائق ثلاث. ما دليل هذا التقسيم؟ نقول الاستقراء. ما دليل هذا التقسيم؟ نقول ماذا؟ الاستقراء. وماذا نستفيد من هذا ماذا؟ التقسيم. وهل هذه الحقائق كلها متفق عليها؟ نقول ما يتعلق الحقيقة في اللغة محل اتفاق لا خلاف، الحقيقة فيما يتعلق بالعرف الخاص محل اتفاق، الخلاف في العرف العام، الحقيقة العرفية العامة وما يتعلق بالحقيقة ماذا؟ الشرعية. من المخالف؟ أهل البدع. من هو أهل البدع؟ معتزلة وأشاعرة. معتزلة وأشاعرة يخالفون جماهير العلماء، جماهير العلماء على أن هذه حقائق، على أن هذه ماذا؟ حقائق. متى نستفيد منها عند التعارض؟ أو كيف نستفيد منها عند التعارض؟ إذا تعارضت الحقيقة في الشرع والحقيقة ماذا في اللغة، ما هو الذي يقدم؟ ما هو الذي ماذا يقدم؟ إذا قلت الذي يقدم هو ماذا؟ اللغة، أخطأت. وإذا قلت الذي يقدم هو ماذا؟ الشرع، قد يكون ماذا؟ أخطأت في مثل هذا ماذا؟ المقام. لماذا؟ نقول إذا جاءت يعني هذه اللفظة، يعني الشارع، الشارع إذا أطلق الصلاة، الشارع ماذا إذا أطلق ماذا الصلاة، الشارع له يعني ماذا؟ له اصطلاح في الصلاة، له اصطلاح خاص في الصلاة. ما هو اصطلاح الشارع في الصلاة؟ العبادة، يعني ماذا؟ المفتتحة بالتكبير، المختتمة بالتسليم، ذات الركوع ماذا والسجود إلى آخره. هذه هي الصلاة في الشرع. الصلاة في لغة العرب هي ماذا؟ الدعاء. فإذا رأينا الشارع ذكر الصلاة في الكتاب أو في السنة، وقد ذكر لنا يعني ماذا ما معنى الصلاة، وقد ذكر لنا ما معنى ماذا الصلاة، أول ما يتبادر إلى الذهن أن المقصود بها الشرعية، المقصود بها ماذا؟ الشرعية. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم ماذا على قبره، من المقصود بهذه الصلاة؟ قال العلماء الصلاة المعروفة، هذه الصلاة ماذا المعروفة، ومنهم من قال الدعاء، منهم من قال ماذا الدعاء. لكن يعني عندنا هذه القاعدة الآن، إذا تعارضت الحقائق ما هو الذي يقدم، إذا تعارضت الحقائق ما هو الذي تقدم. فإذا تعارضت الشرعية مع هذه التي هي ماذا في لغة العرب، ما هو الذي يقدم؟ نقول يقدم هذا، يقدم هذا. لكن هل يقال بهذا الإطلاق؟ نقول إذا ورد اللفظ على لسان أهل اللغة لا شك أن المقصود أن هذا القائل الذي قال ماذا يعني الصلاة وهو من أهل اللغة، اصطلاح يعني ماذا أهل اللغة فيما يتعلق بالصلاة يقصدون به الدعاء. وإذا رأينا الذي تكلم به هو ماذا؟ الشارع. والشارع احتمال أنه أراد اللغة، واحتمال أنه أراد الشرع، احتمال أن الشارع يريد المعنى في اللغة وهو الدعاء، واحتمال أنه يريد المعنى الشرعي. فإذا حصل التردد ما هو الذي يقدم؟ يقدم الشرعي، يقدم ماذا؟ الشرعي مع احتمال الأول. لماذا؟ من باب تعارض يعني ماذا؟ الراجح مع المرجوح، يعني ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ إذا استعملت الصلاة في الشرع، ظاهر اللفظ أن الصلاة المقصود بها العبادة المعروفة، المقصود بها العبادة ماذا؟ المعروفة. لماذا؟ لأن الشارع في مقام بيان الحقائق الشرعية، ما هو في بيان الحقائق ماذا في لغة العرب، العرب يعرفون ما معنى الصلاة في لغة العرب، والشرع في الكتاب والسنة إنما جاء يبين الحقائق الشرعية التي كانوا يجهلونها ولا يدرون عنها. فإذا تعارض عندنا هذا اللفظ، جاءت صلاة أو جاء صيام أو زكاة أو يعني ماذا أو حج، هل نقول الحج لعلها القصد؟ هل نقول الصيام لعله الإمساك مطلقا؟ هل نقول كذلك الصلاة مقصود بها الدعاء؟ نقول لا، هذه الألفاظ لها معان شرعية، والشارع في مقام بيان الأحكام الشرعية، ما هو في مقام بيان الأحكام في لغة العرب، لأن الذي يخاطبهم عرب يدركون هذه المعاني. إذا كان يقصد بالصلاة الدعاء يقول نحن نفهم هذا معروف، لكن أراد أن يبين لهم معنى آخر غير ماذا؟ غير الذي ماذا يفهمونه. ولهذا يقولون تحصيل الحاصل حاصل، هذا حاصل أصلا، الحاصل تحصيله يعني ماذا يعني يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العبث، يكون من قبيل ماذا؟ العبث والتكرار. على كل إذا تعارض هذا، متى تحمل على الدعاء نقول إذا تعذر حملها على الشرعي. كيف يتعذر؟ أحيانا تأتيك ألفاظ لا يمكن أن تحمل على الشرعي لوجود قرائن، لوجود ماذا؟ قرائن لا يمكن أن تحمل. نقول في هذه الحالة نخرج فنقول الشارع استعمل الصلاة في غير ما اصطلح عليه، أي استعملها في الدعاء، فيعتبر هذا الاستعمال في هذا المقام مجاز لأنه استعملها في غير ما وضعت لها. الصلاة في وضع الشرع، الصلاة ذات الركوع والسجود آخر، فاستعملها في غير ما وضعت لها في الشرع الآن خاصة نقول مجاز، وإذا أضفتها إلى اللغة نقول حقيقة. والعكس بالعكس، لو أن صاحب اللغة استعمل الصلاة في الصلاة ذات الركوع إلى آخره نقول هذا لفظ مجازي. لماذا؟ لأنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له. عند أهل اللغة الصلاة استعملت ماذا؟ في الدعاء خاصة، فإذا استعملها العربي في الصلاة وهي معنى ماذا؟ العبادة. نقول الآن على التعريف الأول يعني أنه أخرج اللفظ عن معناه الأصلي أو معناه ماذا؟ الأول. إذن لا نخرج، إذا تكلمنا العربي ننظر إلى الألفاظ ومعاني الألفاظ عند العربي، كلمنا العرفي ننظر إلى الألفاظ ومعاني الألفاظ عند أصحاب الأعراف، وهكذا فيما يتعلم ماذا؟ بالشرعي. هل يمكن أن يقال العرفي استعمل اللغة، صاحب اللغة استعمل العرف، صاحب الشرع استعمل اللغة، صاحب اللغة استعمل الشرع؟ نقول قد يمكن، لكن هذا متى؟ في حال أن يتعذر ماذا؟ الأمر. وهذا مر معنى أنه إذا تعارض يعني ماذا؟ اللفظ، هل يحمل على الشرعي أو يحمل على اللغوي يعني ماذا؟ لغة العرب تعارض عندنا هذا، فالأصل أن نحمله ماذا؟ على الشرعي، يحمل ماذا؟ على المعنى الشرعي. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي. من مقصود بهذه الصلاة؟ نحن عندنا الظاهر أنه يصلي، يقوم يصلي ركعتين، ما هو يصلي لصاحب الوليمة، يصلي ركعتين في يدعو له، هو يتجه له ويصلي له، هذا الظاهر. لكن إذا جاء ما يفسر هذا اللفظ أن المقصود بماذا؟ الدعاء، حملنا عليه ونقول إذن الشارع استعمل اللفظ في غير ما وضع له في الشرع. الذي يوضع ماذا؟ الصلاة في الشرع هو الصلاة المعروفة هذه، فاستعمل الدعاء أي فاستعمل الله في لغة العرب وأعرض عن الشرعي. لكن ما نصير إليه إلا إذا جاء ماذا؟ جاءت قرينة، ولهذا جاء في سنن أبي داود أنه قال فليدعو، جاء أنه فليدعو، فإذا جاءت انتهينا، ما جاء نبقى على الشرعي، نبقى ماذا؟ على الشرعي. وهكذا إذا تعارض الحقيقة في لغة العرب مع العرف ما هو الذي يقدم؟ يعني في الأول جمهور العلماء يقدم الشرعي عندهم، وفي الثاني تعارض العرف مع اللغة ما هو الذي يقدم؟ العرف يقدم أيضا، العرف أيضا يقدم. لو أن إنسانا يعني قال والله لا آكل ماذا؟ لحما، والله لا آكل ماذا؟ لحما، والله لا آكل ماذا؟ لحما. فاللحم السمك في لغة العرب يعتبر ماذا؟ لحما، وفي الشرع أيضا يعتبر ماذا؟ لحما، لكنه في عرف هذا الإنسان يعتبر لحما، فأكل سمكا، فجاء يستفتي إنسان قال والله لا آكل لحما، من أهل الأعراف عامة الناس، واضح؟ فأكل سمكا، نقول يا أخي السمك في لغة العرب وهكذا في الشرع لحما، يعتبر ماذا؟ لحما، وأنت حلفت ألا تأكل لحما. من لم يتنبه لهذا الأمر وهو التفاريق بين هذه الحقائق يقول أنت حانث، لأن هذا الله سماه لحما وهكذا أهل اللغة يسمون هذا ماذا؟ لحما، فعليك أن تكفر عن يمينك. نقول أخطأت يا أخي، هذا رجل يعني ماذا؟ تحاكم إليك فيما يتعلق بلفظه المستعمل في عرفه، ولا يتبادر إلى الذهن إلا ما تعارف عليه ماذا؟ أهل العرف. لما يقولون لا آكل ماذا؟ لحما، اللحم المعروف، ما يطلقون على السمك إلا سمكا، يقول والله لا آكل سمكا إذا أراد سمكا، واضح؟ فمن هذا المعنى فيقدم. وهكذا لو قال إنسان والله لا آكل من هذه الشجرة، والله لا آكل من هذه الشجرة، الشجرة في لغة العرب تشمل الكل حتى الجذع، يعني عند العربي يعني مثلا جاء إنسان فأكل من جذع هذه الشجرة، أكل الأغصان والأوراق ما أكل الثمر، فيأتي إلى إنسان فقال قلت والله لا أكل من هذه الشجرة، قال سبحان الله الشجرة في لغة العرب تشمل هذه الأجزاء كلها، أنت حانث كفر عن يمينك، خسروا 10,000 ريال كفارة. فيأتي إلى فقيه آخر يقول ما عليك، لأن يعني ماذا المقصود ألا أكل من هذه الشجرة أي لا أكل من ثمرها، فإن المقصود ب يعني الأكل المراد في هذا ماذا؟ الحلف، هو يعني ما يؤكل عادة وهو الثمرة وما يتعلق ماذا بالثمرة، فيكون ذاك ماذا قد أخطأ عليه. فعلى كل إذا تعارض، هكذا إنسان قال لامرأته أنت طالق، أنت ماذا؟ طالق، في العرف طالق انتهى الأمر، لكنه تكلم بغير العربية، تكلم بغير ماذا؟ العربية، فيأتي إنسان فإذا قال أنت ماذا قلت؟ قال قلت أنت طالق. قال ما تطلق، لأنك عبرت عن ماذا؟ عن المؤنث بالمذكر، وهذه مؤنث وأنت طلقت مذكرا، ما تطلق هذه المرة، مو صحيح هذا. هذا رجل يتكلم بالعرف، هذا رجل يتكلم ماذا؟ بالعرف. على كل، إذا تعارض هذه الحقائق الشرعي مع ما في لغة العرب، خاصة إذا كان الاسم في الشرع لأحكام، هذا قد مر معنا تذكرون في الفرائد البهية، في الفرائد ماذا؟ منظومة الفرائد ماذا للأهدل، أن هذا الاسم الشرعي إذا كان يتعلق به حكم، أما إذا لم يتعلق به حكم فإن يعني المعنى في لغة العرب هو المقدم. كما قلنا إذا قال إنسان، أو العرفي إذا قال إنسان والله لا أكل لحما فأكل سمكا، السمك في الشرع لحما، مع هذا قدمنا العرفي عليه، قدمنا العرفي عليه. لماذا؟ لأن يعني ماذا؟ اللحم الوارد ورد اسما لم يتعلق به حكم، بخلاف ما لو ورد عندنا اسم وتعلق به حكم صلاة صيام زكاة وتعارض مع العرفي الشرعي مقدم. فلابد أن نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين الأمرين حتى لا يقال قدمنا العرفي على الشرعي. وأنتم قدتم إذا تعارض العرف مع الشرع بالإجماع يقدم الشرع، العرف مع اللغة يقدم ماذا؟ الشرع، في قول جماهير العلماء نقول بهذه التقييدات، بهذه ماذا؟ التقييدات. فهذا ملخص الحقائق ماذا؟ الثلاث وما ينبني عليها، هذا ملخص الحقائق ماذا؟ الثلاث والثمرة التي تنبني ماذا؟ عليها. وما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الحقائق ثلاث والصحيح، أن الحقائق ثلاث هو الصحيح. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان، ماشي يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن علماء السلف اختلفوا في كفر الخوارج؟ في كفر الخوارج؟ نعم، موجود هذا، ما يتعلق بتكفير الخوارج يعني اختلفوا على قولين، من قائل أنهم كفار ومن قائل أنهم ليسوا ماذا به كفار، والله أعلم. منهم من كفر واستدل بالأحاديث الذي ظاهرها أنهم فعلوا ماذا؟ كفرا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في بعض الألفاظ، ثم لا يعودون، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وأرم، إلى آخر الأحاديث الذي كلاب أهل النار. فاستدلوا، ومنهم الشيخ بن باز من المتأخرين يكفر الخوارج، الشيخ بن باز عليه رحمة الله، والجمهور على أنهم ليسوا كفار، والجمهور على أنهم ليسوا كفار. أما في زمن علي رضي الله تعالى عنه لما قاتلهم يعني ما أجهز على جريحهم ولم يسبى منهم شيئا ولم يأخذ أموالهم، فذكر أنهم إنما فروا من الكفر، يعني ما يتعلق بظاهر فعل علي رضي الله تعالى عنه وقوله أنه ما كان يرى تكفير الخوارج. فالمسألة يعني كما قال العلماء فيها قولان، من العلماء من كفر الخوارج ومنهم من لم يكفر الخوارج. وعلى كل، الطائفة هذه على خطر عظيم، فإن ظاهر الأحاديث عظيمة في حقه، ظاهر الأحاديث تدل على وعيد عظيم في حق الخوارج. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز الانتفاع بجلد التمساح؟ بإيش؟ جلد التمساح. جلد التمساح، التمساح أولا، هل التمساح يعني حلال الأكل أو محرم الأكل؟ وهو مفرع، هل التمساح من السباع أو ليس من السباع؟ لأن ضابط السبع عندهم هو ماذا؟ ما له ناب يفترس به ماذا غيره، ما له ماذا ناب يفترس به ماذا غيره. هل التمساح على هذا الحال؟ هل التمساح على هذا الحال؟ ما له ناب يفترس به، هل التمساح على هذا الحال؟ ها؟ يفترس بنابه ولا يقدم يفتح اللغف حق الله مبارك يدخل لك المقصود بالناب يا أخوان. تجد الآن، انظر الأسد لما يقتل لك الفريسة كيف يفعل بها؟ ما يمكن يبطشها من بطنها ولا من ظهرها، أول ما يأتي هنا حتى إذا تماما يعني انتهت يأكل، يبدأ يأكل. وانت إذا نظرت إلى الضباع، الضبع معروف هذا الضبع يا أخوان، أول ما يأتي على الفريسة من أين يأتيها؟ من أي مكان، يأكلها من ها هنا من ها هنا، الضبع. ولهذا يقولون فك الضبع هذا من أقوى، يعني أقوى فك، إذا مسك الشيء ربما يتركه يكسر العظام، يمسك العظم ربما يهش العظم من قوة فكه هذا الضبع هذه. فهل الضبع من السباع؟ ليست من السباع، هي تأكل الشيء قهرا لكن لا يعني ماذا تصطاد بنابها، واضح، وإنما تصطاد بهذا بقوة فكها، فليست من السباع. لأن بعض الناس تشكل قال لماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع ماذا كبش، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الضبع ماذا صيدا، قالوا سبحان الله، هل هذا استثناء من السباع؟ هل هذا استثناء؟ نقول لا، فيها وصف واحد ولم يتوفر فيها الوصف الثاني، تأكل الشيء قهرا لكن لا تصطاد بنابها، وشرط هذه السباع أن تقتل ماذا بنابها، كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، أي بمعنى يصطاد بنابه وهي ما تصطاد بالناب، فلا تدخل في السباع حتى يقال هذه مستثناة، جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تستثنى. فنرجع للتمساح الآن، هل يقتل بنابه، يصطاد بنابه، أو يمسك خاصة الغزلان هذه فيأكلها كاملة هكذا، يفتح لقفة وفمه فيأكل هذا الشيء ماذا كامل ما يصيد بنابه. فالراجح أن التمساح حلال الأكل، الراجح أن التمساح حلال الأكل، إذا أمسك إنسان فذبحه وأكله ما في مشكلة. يبقى بعد ذلك ما يتفرع عليه وهي الجلد هذا، هل أن ينتفع؟ إذا قلنا أنه حلال الأكل جلدهم باب أولى، انتفع بجلده والله أعلم. يقول السائل هل يجوز سداد الدين في المسجد؟ هل يجوز إيه؟ سداد الدين، سداد الدين في المسجد ما في مشكلة، ما في نهي عندنا، النهي عن البيع والشراء في المسجد، أما كون الإنسان يسد الدين في المسجد فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يختصمان في سداد الدين فقال وأعطه، أي خفض من الدين وأسدد الدين الذي عليك، فسدد داخل المسجد. فسداد الدين في المسجد لا يدخل في النهي، النهي فيما يتعلق بالبيع، البيع والشراء، عقد البيع والشراء في المسجد ولو عن طريق الهاتف، قد تكون البضاعة في الخارج لكن يتعاقد مع شخص بالتليفون بكم، قال بكذا اشتريته، هذه معاقدة داخل المسجد، هذا بيع وشراء داخل المسجد محرم. يقول السائل ما حكم المرأة التي تعمل خارج البيت وفي أماكن العامة كأن تكون بائع الطعام أو الشراب في السوق؟ المرأة إذا كان ما عندها من يقوم عليها واضطرت إلى الخروج إلى الأسواق وهي محتجبة فتبيع في الأسواق، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة والله، إذا اضطرت للخروج ما عندها من يقوم عليها ويعودها وهي متحجبة ولم تتعرض للرجال، الأصل البيع والشراء حلال في حقها، تبيع وتشتري حلال ولا إشكال، الله أعلم. يقول السائل إذا وكل الإنسان في ذبح الأضحية هل يشترط عليه أن يشهد الذبيحة؟ لا، ما هو شرط، وكل إنسان أن يذبح كأن يكون في قرية وهذا في قرية أخرى، وكلها أن يذبح شاته، ما هو شرط، لكن الأكمل الإنسان يحضر، والأكمل الإنسان أن يذبح بنفسه، هذا هو الأفضل، والأكمل الإنسان يحضر ويذبح بنفسه، هذا أولى له. أما إذا لم يذبح بنفسه ولم يشهد، فعلي رضي الله تعالى عنه ناب النبي صلى الله عليه وسلم في نحر كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كم بدنة؟ مئة بدنة، وكم نحر، كم نحر النبي صلى الله عليه وسلم من البدن؟ 63، والباقي وكل علي. هل وقف عند علي رضي الله عنه حتى انتهى من ماذا من نحره؟ على كل إن كون الإنسان يشهد نحر يعني ما ينحر وذبح ما يذبح، هذا ما في عليه دليل أنه شرط، فضلا أن يكون مستحب، لكن نقول الأكمل هذا، الأكمل أن الإنسان يذبح يعني ما يذبح بنفسه، ما يذبح يذبحه بنفسه، وما ينحر ينحره ماذا بنفسه، هذا هو الأكمل والأفضل، أما حضور ما حضور هذا ما عليه دليل، والله أعلم. بارك الله.